لقد كان يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف أرسله معنا غدا نقطع ونلعب وإنا له الجب وأوحينا

المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه Thank you. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن نسر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت يا وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اخترق الباب واشترق الباب واشترق الباب وقد قميصه من دبر سيدنا لدى الباب قالت سبق الباب سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قال هي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. قد شغفا حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. فلما رأينه أكبر